هل قراءة القرآن الكريم بغير تفسير ليس عليه أجر؟ هل هذا صحيح؟ ليس بصحيح، بل إذا قراءة التدبر والتعقل له أجر ولو كان ما يفهم كثيرا. قراءة التدبر والتعقل والخشوع له أجر في ذلك. كتاب نزلناه لك مبارك ليدبروا آياته وليذكر أولو الألباب، فعليه التدبر والتعقل والقراءة بخضوع وعدم عجلة، وهذا له أجر عظيم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.